أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع بل هم في شك يلعبون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

صدق الله العظيم.